الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم كتاب ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إن إنهم لصالوا الجحيم ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون وما كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم